إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته وراقبوه في السر والعلن، واعلموا أن تقوى الله سبب للفلاح والفوز بالدنيا والآخرة. معاشر المصلين، عبادة لا تصح أي عبادة إلا بها، هي روح العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالإخلاص شرط لقبول جميع الأعمال، والإخلاص أمر شاق على النفوس، يحتاج إلى أن يراجع المسلم نفسه دائما وأبدا في أقواله وفعله وتركه، يراجع نفسه ويعقد العزم أن تكون جميع الأعمال لله جل وعلا، وليحذر من الوقوع بما يخالف الإخلاص. أيها المسلمون، الله جل وعلا أمر العباد بعبادته، وحذر العباد من أن يصرفوا أي نوع من العبادة لغيره. قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. فالله جل وعلا غني عن أن يشرك معه غيره جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يسأل المسلم ربه دائما الإخلاص في القول والعمل، إن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، وإن أحب أحب لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فالناس لا ينفعون ولا يضرون، فالدنيا والآخرة والصحة والمال والتوفيق والجنة بيد الله جل وعلا. حتى المحبة التي ينشدها البعض من الناس هي بيد الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطرح القبول للعباد. أيها المسلمون، إن على المسلم أن يراقب الله جل وعلا في جميع شؤونه، وكل منا أدرى بنفسه وتقصيره في حق الله جل وعلا. حديثنا اليوم عن شيء من ثمرات الإخلاص، فمن ثمرات الإخلاص يا عباد الله وفوائده أنه شرط لقبول جميع الأعمال. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فإذا اختل الإخلاص، إذا عدم الإخلاص عدم العمل. بل إن الأعمال الكبيرة العظيمة الجليلة تكون سببا من أسباب عقوبة الله للعبد. ألا ترون يا رعاكم الله إلى الرجل الذي حفظ القرآن وأتقن القرآن، والذي تصدق، والذي جاد بنفسه وخرج للجهاد، كلهم أراد الدنيا. هذا تعلم العلم وعلمه، لكن لماذا؟ ليقال هو عالم، وليقال هو قارئ، والآخر تصدق حتى يقال هو جواد، والآخر جاهد لكن حتى يقال هو شجاع. فماذا ينفع كلام الناس؟ هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما جاء في صحيح مسلم. ومن ثمرات الإخلاص يا عباد الله أن الإخلاص سبب لمنع عقوبة الله وعذابه للعبد. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم النار، فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فكلمة التوحيد، كلمة التوحيد تحتاج إلى إخلاص، أن ينطق الإنسان هذه الكلمة من قلبه، فمن نطقها من قلبه نطق بها من قلبه، فإن الله جل وعلا يحرم جسده على النار. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرضين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ومن ثمرات الإخلاص يا عباد الله أن المخلص يشفع له الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن ثمرات الإخلاص يا عباد الله أنه سبب لتكفير السيئات والذنوب حتى الكبائر. تأملوا معي يراكم الله إلى الرجل صاحب البطاقة الذي يفتح له 99 سجلا قد امتلأت بالسيئات، ويخرج له بطاقة فيقول: يا رب ما تصنع هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فتوضع هذه البطاقة التي كتب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتطيش بتلك السجلات. هذا الرجل كما قال شيخ الإسلام وعلق على هذا الحديث، قال: من قال هذه الكلمة من صدق وإخلاص. ليس كل من قال هذه الكلمة يستفيد وينتفع بها، بل لا بد فيها من الإخلاص لله جل وعلا. وتأملوا معي يا رعاكم الله إلى المرأة البغي التي سقت كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة، سقت كلبا بصدق وإخلاص. وتأملوا معي يا رعاكم الله كيف كفر الله جل وعلا للرجل الذي أزاح غصنا عن الطريق. لا شك أن هذا العمل عمل يسير، ولكنه عمله لله جل وعلا. ومن ثمرات الإخلاص يا عباد الله أن الإخلاص سبب لأن يعظم العمل عند الله وإن قل. ألا ترون يا رعاكم الله إلى السبعة الذين يظلهم الله في ظله: منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل كان في مفرده لا يراه إلا الله فذرفت عيناه من المحبة والخوف والإجلال والتعظيم لله جل وعلا، لا يريد مدحا من الناس ولا ثناء، وإنما أراد وجه الله فإنه يظل في ظل الله. ومن السبعة، وهذه أعمال يسيرة لكنها اقترنت بالإخلاص، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فيوم القيامة يظل هذا المخلص في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، تصدق من أجل الله جل وعلا. ومن ثمرات الإخلاص يا عباد الله أنه سبب لمحبة الله للعبد، فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: إن الله يحب المؤمن التقي الخفي، إن الله يحب المؤمن التقي النقي الخفي. الله أكبر. إن الإخلاص أوجب محبة الله جل وعلا، لهذا المخلص. ومن ثمرات الإخلاص يا عباد الله أنه سبب لتفريج الكربات مهما بلغت. ألا ترون إلى أن الله جل وعلا أنجى حتى الكفار عندما أخلصوا لله؟ فلما ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ألا ترون رعاكم الله إلى أصحاب الغار عندما توسلوا إلى الله بأحب أعمالهم إلى الله وقال كل واحد منهم في نهاية دعوته اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك اللهم فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت عنهم الصخرة وخرجوا منها سالمين. دعوا الله جل وعلا في إخلاصهم، دعوا الله جل وعلا بأحب أعمالهم بصدق وإخلاص، بيّنوا أنهم عملوا هذا العمل لله، فالمخلص ينجيه الله جل وعلا. ومن ثمرات الإخلاص أن الله يحفظ المخلص في جميع أموره وشؤونه، وكذلك نصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. والإخلاص يا عباد الله أمر لا شك أنه ليس باليسير، فعلى الإنسان أن يتفقد قلبه وليحذر كل الأحاذر مما ينافي الإخلاص من العجب بالنفس أو العجب بالعمل أو السمعة أو الرياء أو دقائق الرياء. ومن دقائق الرياء التي ذكرها أهل العلم أن الإنسان يخلص لله جل وعلا يعمل العمل بالخفاء، نعم، ولكنه يريد من الناس أن يثنوا عليه وأن يقدموه في المجالس وأن يحترموه وأن يقدروه وأن يوقروه، وإذا وجد خلاف ذلك كأنه يريد أن يتقاضى على بعبادته أو من عبادته مدحا وتقديرا من الناس، وهذا من دقائق الرياء. ومن دقائق الرياء أن يأتي الإنسان إلى المجلس ويذم نفسه ويحتقر نفسه ويريد بذلك أن يتحدث الناس عنه بأن هذا الإنسان إنسان متواضع. والله يعلم ما في القلوب، الله جل وعلا يعلم ما في قلبك يا عبد الله، فعلى الإنسان أن يحذر. وقد يسمع الإنسان، وهذا من دقائق الرياء، يسمع الإنسان عن ثمرات الإخلاص فيخلص حتى يدرك أمرا من هذه الأمور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله روي عن أبي حامد الغزالي أنه قال سمعت الحكمة التي تقول من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة على لسانه، فأخلصت 40 يوما فلم تتفجر ينابيع الحكمة، لأنه أخلص للحكمة وليس لله جل وعلا، فجعل الإخلاص ليس هدفا له وإنما يريد أن ينال هذا الأمر. فعلى الإنسان أيها الأحبة أن يحذر. يقول ابن أبي مليكة رضي الله عنه أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. يقول سفيان الثوري ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي إنها تنازعني. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله شربت ماء زمزم للعلم فآتاني الله العلم، ويا ليتني شربت ماء زمزم للإخلاص. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واشكروه على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، ومنها أن هيأ الله جل وعلا مواسم لنا من الخيرات تجاب فيها الدعوات، تقال فيها العثرات، ترفع فيها الدرجات، فينتهي موسم ويأتي آخر. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد أنهم يصومون، وجد أن اليهود يصومون ذلك اليوم، فسألهم عن سبب صيامه، قالوا ذاك يوم مبارك نجى الله به موسى من فرعون فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ولما سئل عن فضله قال كما جاء في صحيح مسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والسنة يا عباد الله أن يصوم الإنسان اليوم التاسع والحادي والعاشر الموافق اليوم الجمعة، هذا هو التاسع، ويصوم غدا السبت وهو العاشر، هذا هو السنة والأكمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. ولا يكره أن يفرد الإنسان صيام العاشر لوحده، كيف يكره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فالسنة أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر، وإذا لم يتمكن من صيام التاسع فلا حرج أن يصوم الحادي عشر للمخالفة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العام عام خير ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، وارض عن الخلفاء الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وعنا معهم بمنك وكرمك وعفوك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد عزا للإسلام اللهم فأعزه وتولى أمره وسدد قوله وفعله، ومن أراد خذلالا للإسلام والمسلمين اللهم اكفناه بما شئت يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، سدد أقوالهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، اللهم احفظ علينا أمننا وعقيدتنا واستقرارنا. اللهم من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم اكفناه بما شئت، نعوذ بك من شره ونجعلك في نحره يا رب العالمين. يا كريم يا رحيم يا ودود يا لطيف بالعباد، فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم كل مهموم من المسلمين. اللهم فرج لإخواننا في اليمن والعراق والشام وفلسطين وفي كل بلدان الإسلام وفي أركان يا رب العالمين. ارحم ضعفهم، ارحم نساءهم، ارحم أطفالهم، ارحم شيوخهم، اللهم الطف بهم يا لطيف. اللهم يا حي يا قيوم، يا من شفيت أيوب اشف كل مريض من المسلمين. اللهم أنزل على كل مهموم من المسلمين الفرج والفرح والسرور، أنزل على قلبه السكينة والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم اجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.